يا خاتما للمرسلين يا من به تشفى القلوب لمن أراد تداويا قالوا يتيما قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا أي عبدا كميراق الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا ولو أن المرء لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا أيها الجمع الطيب الكريم نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير ألا وهو القرآن الكريم آيات بينات يتلوها علينا عالم من أعلام المحافظة الشرقية والعالم الإسلامي كله فضيلة القار الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون المصرية. ندعو الله بفضلته بالتوفيق ولنا وإليكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم وموعظة السماوات والأرض الأرض الله نور السماوات والأرض مثل نور المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها نور على نور مثل نوره كمشكاة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والذين كفروا Yeah. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والله عليم بما يفعلون ألم تر أن الله والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات إن في ذلك والله خلق كل دابة من ماء تلاها علينا فضيلة الدكتور الشيخ عبد الفتاح علي الطارودي قارئ القرآن الكريم المعروف بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والمقيم بطارود مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية الإذاعة المحلية والهندسة الكهربية تحت إدارة الحاج حميد المدني الشهير والمقيم بحصينة مركز الجداول بمحافظة الصقلية مخازن فراش الكرة تحت إدارة الحاج الشحاج أبو الحاج لكيمياء الجديد أما الخدمة الفندقية الممتازة تحت إدارة إسلام النجومي للحصينة إخوة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من أهل الجواب.